أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى مما ذكر من عقائد أهل السنة الميزان، تنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد. الموازين جمع ميزان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الموازين جمع ميزان، وهو الذي توزن به الحسنات والسيئات. ميزان حقيقي له لسان وكفتان، وهو من أمور الآخرة، فنؤمن به كما جاء ولا نبحث عن كيفيته إلا في ضوء ما ورد من النصوص. فما أثبتته النصوص أثبتناه وآمنا به، وما لم تثبته النصوص لا نبحث عنه، لأنه غيب لا يعرف بالعقل ولا بالمنطق ولا بالذكاء ولا بالألمعية. فما أخبرنا الله به في كتابه وعلى لسان نبيه آمنا به وسلمنا له. وهذا هو الإيمان، لأن الإيمان بالغيب يشمل أمورا عدة، منها ما يكون من تلك الأحوال منذ خروج الروح إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. فهذا مما يكون يوم القيامة نؤمن به كما بلغنا في كتاب ربنا وعلى لسان نبينا. تنصب الموازين، توضع الموازين، ونضع الموازين القسط. الذي يضعها هو الله عز وجل لتوزن بها أعمال العباد. النصوص وردت في الميزان بالجمع والإفراد، وردت بالجمع الموازين، ووردت بالإفراد الميزان. مثال الجمع قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقوله تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. وأما الإفراد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان على الإفراد: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فقال في الميزان فأفرد. كيف نجمع بين الآيات القرآنية التي وردت فيها اللفظة مجموعة وهذا الحديث على الإفراد؟ الجواب إنها جمعت باعتبار الموزون، حيث إنه متعدد، وأفردت باعتبار أن الميزان واحد أو ميزان لكل أمة، أو أن المراد بالميزان في قوله صلى الله عليه وسلم ثقيلتان في الميزان أي في الوزن. ولكن الذي يظهر أن الميزان واحد، وأنه جمع باعتبار الموزون بدليل قوله فمن ثقلت موازينه، أي ثقلت حسناته على سيئاته. فمن ثقلت موازينه أي ثقلت حسناته على سيئاته، تطيش كفة السيئات وترجح وتثقل كفة الحسنات. هل يكون ميزانا واحدا لجميع الأمم أو لكل أمة ميزان؟ لأن الأمم كما دلت عليه النصوص تختلف باعتبار أجرها، ليست سواء في اعتبار الأجر. إن الله أضعف لهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الأجور. فنتوقف، هل هو ميزان واحد لجميع الأمم أو لكل أمة ميزان؟ نتوقف، ما دام لم يأتنا نص من الكتاب أو السنة فلا نعمل العقل ولا نتكلم فيما لا ندري. تنصب الموازين، ظاهره أنها موازين حسية، وأن الوزن يكون على حسب المعهود بالراجح والمرجوح. وذلك لأن الأصل في الكلمات الواردة في الكتاب والسنة أن نحملها على المعهود المعروف أو على المجهول المجازي. على المعروف نحمل ألفاظ الكتاب والسنة على حسب الدلالات اللغوية التي تدل عليها في ظاهر السياق والنص، إلا إذا قام دليل على أنها على خلاف ذلك. والمعهود المعروف عند المخاطبين منذ نزول القرآن الكريم إلى اليوم أن الميزان حسي، وأن هناك راجحا ومرجوحا. خالف في ذلك جماعة. المعتزلة قالوا إنه ليس هناك ميزان حسي ولا حاجة له، لأن الله تعالى قد علم أعمال العباد وأحصاه، ولكن المراد بالميزان الميزان المعنوي الذي هو العدل. قال شيخ الإسلام: الميزان هو ما يوزن به الأعمال، وهو غير العدل، فما دل على ذلك الكتاب والسنة كقوله تعالى فمن ثقلت موازينه، وكقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وساق بعض الأحاديث التي فيها وزن الأعمال ثم قال: وهذا وأمثال مما يبين أن الأعمال توزن بموازين يبين ويظهر بها رجحان الحسنات على السيئات وبالعكس، فهو مما يتبين به العدل. فالميزان سوى العدل الميزان يتبين به العدل، والمقصود بالوزن العدل كموازين الدنيا، وأما كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب. الكيفية لا نعلمه، ولكننا نفهم المعنى وهو مكشوف ظاهر، فنثبت الميزان وهو على حسب ما دل عليه ظاهر النص ميزان حسي، والوزن يكون على حسب المعهود من راجح ومرجوح، وكما في حديث البطاقة كفتان تطيش إحداهما وتثقل الأخرى، وقد وافق سيد خضر المعتزلة فيما ذهبوا إليه في أمر الميزان فأنكر أن يكون حسيا، وقال إن القصد إنما هو العدل، وقول المعتزلة باطل لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف. ولأننا إذا قلنا إن المراد بالميزان العدل فلماذا نعبر عنه بالميزان؟ يعني لماذا يقول الميزان ويريد العدل؟ لما لا يطلق العدل من البداية وينتهي الأمر؟ لأنه أحب إلى النفس من كلمة ميزان. لو كان الميزان بمعنى العدل فالعدل أحب إلى النفس من الميزان، ومع ذلك قال الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقال فمن ثقلت موازين، فنص على الموازين وذكر الميزان مفردا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، لم يقل إن الله يأمر بالميزان والإحسان، ولكن إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال بعض العلماء إن الرجحان للعالي يعني له كفتان، التي تثقل هذه لا تكون راجحة، يقول بعض أهل العلم الراجحة التي تعلو لأنه يحصل فيه العلو، والصواب أن نجري الوزن على ظاهره ونقول إن الراجحة هو الذي ينزل، ويدل لذلك حديث البطاقة، فإن فيه أن السجلات تطيش وتثقل البطاقة، هذا واضح بأن الرجحان يكون بالنزول. توزن بتلك الموازين أعمال العباد، هل توزن الأعمال أو صحائف الأعمال أو يوزن العاملون؟ هذه ثلاثة أمور، فالوزن يكون لأي شيء؟ للأعمال، والله قادر على كل شيء، قادر على أن يجعل الأعمال وهي من المعنويات حسية توزن، كما أن الله تبارك وتعالى يجعل الموت كبشا يذبح، فالله على كل شيء قدير، فهل توزن الأعمال أو صحائف الأعمال التي خطت فيها الأعمال أو يوزن العاملون؟ العمل وصف قائم بالعامل وليس جسما فيوزن، والجواب أن يقال إن الله سبحانه يجعل هذه الأعمال أجساما، ليس هذا بغريب على قدرة الله عز وجل، وله نظير وهو الموت كما في الصحيحين عن أبي سعيد إذ يجعله الله تبارك وتعالى كبشا يذبح. يوزن العمل سواء كان خيرا أم شرا، وهذا ظاهر القرآن، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا واضح أن الذي يوزن العمل سواء كان خيرا أم كان شر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، وهذا ظاهر أيضا بل صريح في أن الذي يوزن هو العمل، الله على كل شيء قدير، يجعل العمل الصالح جسما يوزن كما أن الله تبارك وتعالى يجعل الموت كبشا يذبح، الله على كل شيء قدير. خاطب السماوات والأرض وكلمتاه وأخبرنا عن إرادة الجدار، والله عز وجل على كل شيء قدير، خالق الخلق هو أعلم بهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هناك نصوص قد تخالف هذا الذي مر، منها حديث البطاقة، رجل يؤتى به على رؤوس الخلائق تعرض عليه أعماله في سجلات تبلغ 99 سجلا، كل سجل مد البصر فيقر به كلها سيئات، 99 سجلا كل سجل مد البصر كلها سيئات وآثام وذنوب، يقر بتلك الآثام والذنوب. أظلمك عباد الحفظة؟ أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا يا رب. يقول هل لك عذر أو حسنة؟ فيقول لا يا رب، لا عذر لي ولا حسنة لي ولا ظلمني عبادك الحفظة، وهذا الذي قيد قد عملته وقلته. فيقول له بلى إن لك عندنا حسن، فيؤتى ببطاقة صغيرة في مقابل 99 سجلا كل سجل مد البصر، يؤتى ببطاقة صغيرة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم، توضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. والحديث حديث صحيح، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم، وصححه الألباني، وكذا صححه الشيخ شاكر رحمه الله في تحقيقه وتعليقه وتدقيقه على مسند الإمام أحمد. فالحديث ثابت صحيح. قد يقول قائل هنا وزن لصحائف الأعمال لا للأعمال كما مر. نعم، وقد يوزن العامل أيضا، ولكن التفت لأمر مهم، وهو أنه ما من موحد لا يخلد في النار إلا وله البطاقة، ما من موحد خرج مسلما من الدنيا إلا وله بطاقة فيها لا إله إلا الله. فلماذا تفرد صاحب البطاقة بهذا العطاء؟ لتحقيق التوحيد، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ومعلوم أنه ما من مسلم من موحد يخرج من الدنيا مسلما إلا وله بطاقة فيها لا إله إلا الله، لأنه لا يكون مسلما إلا إذا خرج على لا إله إلا الله، إذا لم يخرج عليها كان كافرا ويخلد في النار لا يخرج منها أبدا. فكل مسلم موحد له هذه البطاقة، ولكن هل كل من كانت له تلك البطاقة يؤتى بسجلات سيئاته توضع في كفة وتوضع بطاقته فيها لا إله إلا الله في كفة تطيش السجلات وتدخل البطاقة؟ هيهات. وإنما ذلك على حسب تحقيق التوحيد، لأنه لا يضر مع التوحيد ذنب كما هو معلوم، والتوحيد يحجب المرأة عن الذنوب. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة، كما هو الحديث عن رب العزة جل وعلا، أخرجه الترمذي من رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا، وهو حديث صحيح. فتحقيق التوحيد أهم مطلوب. دعك من تهريج الخلق في أحوالهم، دعك من مواضعاتهم، دعك فيما هم فيه وبه منشغلون، والتفت إلى تحقيق التوحيد في قلبك ولفظك وحياتك، والله يرعاك. هناك نصوص أخرى تدل على أن الذي يوزن هو العامل: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، مع أنه قد ينازع في الاستدلال بالآية، فيقال إن معنى قوله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أي قدرا. ومثل ما ثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجتني سواكا من الأراك، والأراك شجر يجتنى منه السواك، فكان ابن مسعود رضي الله عنه يأتي ببعض الأسوكة من شجرة أراك، وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تحركه، فضحك الصحابة رضي الله عنهم لدقة ساقيه وحموشة رجليه، يعني لعل قائلا يقول انظر إلى ساقيك أنهما خيطان، فضحك الصحابة لما انكشف ساقاه وكان دقيق الساقين رضي الله عنه. وتعرف لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يذهب فيقرأ على قريش سورة الرحمن؟ قال أنا. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا، قال اذهب. فلما ذهب فقرأ عليهم صدرا منها جاء أبو جهل فحمله من أذنه حتى كاد أن يقتلعه وهو مصر على إتمام السورة، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبلاغ: قد فعلت يا رسول الله. هناك رواية أن جبريل عليه السلام لما جاء ابن مسعود ودمه يسيل وأذنه قد جرحت جرحا بليغا، جاء جبريل يضحك فقال: على ما تضحك يا أخي يا جبريل؟ هذا ابن أم عبد قد أصابه ما أصابه. قال: سترى. فلما كانت بدر وضرب أبو جهل فأثبت جراحة، جاء ابن مسعود يتفقد فوجد فيه حياة، فقال: عدو الله أبو جهل، وقفز فقعد على صدره. قال: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. فأخذ ابن مسعود سيفه يريد أن يحز رقبته، فقال: أدلك على ما هو أبلغ، خذ سيفي فأعمله فإنه أمضى من سيفي، كبر حتى الممات. وهو يموت لا يقول لا إله إلا الله بعد أن رأى الآيات، وإنما يقول: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع يا الغنم، كبر. أسأل الله أن يعيذنا من الكبر إنه على كل شيء قدير. احتز رأسه ولم يستطع أن يحملها أو تقذرها، فأتى بخيط أو حبل فجعله في أذنه وأخذ يجر الرأس على الأرض حتى جاء به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله، هذا رأس عدو الله أبي جهل. جاء جبريل فقال: أذن بأذن والرأس زيادة. قال: أذن بأذن والرأس زيادة، رأس عدو الله زيادة، وكما صنع بأذن عبد الله صنع بأذنه هو. فلما نظروا إلى دقة ساقيه وحموشة رجليه ضحكوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقيه. قال: والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. والحديث رواه أحمد. وقال الهيثمي في المجمع، وهو أحمد أبو يعلى والبزار والطبراني من طرق، وأمثل طرقها فيه عاصم بن أبي النجود، وهو حسن الحديث على ضعفه، وبقية الرجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح. كان يبتني سواكا من الأراك، وكان دقيق الساقين، جعلت الريح تكفأه، فضحك القوم منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. قال ابن كثير: إسناده جيد قوي، وهذا حديث حسن، حسنه الألباني في تحقيقه على الطحاوي، هذا ثابت عن رسول الله: لهما أثقل في الميزان من أحد، ساقاه أثقل في الميزان من أحد، فكيف ببقية جسده رضي الله تبارك وتعالى عنه. صار عندنا الآن ثلاثة أشياء: العمل والعامل والصحائف. قال بعض العلماء: إن الجمع بينها أن يقال: إن من الناس من يوزن عمله، ومن الناس من توزن صحائف عمله، ومن الناس من يوزن هو نفسه. قال بعض العلماء: الجمع بينها أن يقال: إن المراد بوزن العمل أن العمل يوزن وهو في الصحائف، ويبقى وزن صاحب العمل فيكون لبعض الناس. ولكن عند التأمل تجد أن أكثر النصوص تدل على أن الذي يوزن هو العمل، ويخص بعض الناس فتوزن صحائف أعماله، أو يوزن هو نفسه. لا منافاة بين هذه المذكورات. رجح الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله أن العامل والعمل وصحائف الأعمال كل ذلك يوزن، لأن الأحاديث التي في بيان القرآن قد وردت بذلك كله، ولا منافاة بينها. فنؤمن بذلك، ونسأل الله أن يثقل موازيننا، إنه على كل شيء قدير. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، أي رجحت حسناته على سيئاته، فأولئك هم المفلحون، الفائزون الناجون من النار، المستحقون لدخول الجنة. فمن شرطية، جواب الشرط جملة، فأولئك هم المفلحون، وأتت الجملة الجزائية جملة اسمية بصفة الحصر، فأولئك هم المفلحون، والجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار، وجاءت باسم الإشارة الدال على البعد أولئك، ولم يقل فهم المفلحون، إشارة إلى علو مرتبتهم، أولئك هم المفلحون. وجاءت بصفة الحصر بالإتيان بالضمير المنفصل البارز، وهو ضمير الفصل الذي يفيد الحصر والتوكيد، هم أولئك هم الفائزون. والفصل بين الخبر والصفة، المفلح هو الذي فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه، فحصل له السلامة مما يكره، وحصل له الاستحواذ على ما يحب. والمراد بثقل الموازين رجحان الحسنات على السيئات، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. الله رب العالمين يحكم بالعدل، والله رب العالمين لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال رسول الله بعد أن ذكر بيان الحسنات والسيئات: ولا يهلك على الله إلا هالك. تأمل في كيفية الحسنات والسيئات، من هم بحسنة فعملها لم تكتب حسنة واحد، وإنما كتبت 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. من هم بحسنة فعملها، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة كاملة، من هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة، من هم بسيئة فعملها كتبت سيئة. ماذا تريد بعد هذا؟ من هم بسيئة فعملها سيئة واحدة لا تضاعف السيئة، من هم بحسنة فعملها تكتب 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. ومن هم بحسنة فلم يعمل، هم بها وقطع دونها فلم يعمل كتبت حسن، من هم بسيئة فلم يعملها وكف عنه كتبت حسن، هم بسيئة ولم يعملها كتبت حسن، ومن هم بسيئة فعملها كتبت سيئة. فهذا عطاء كبير، لذا قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك على الله إلا من استحق الهلاك، المجرم الذي سبقت له الشقوة. وأما أهل الصلاح فيستثمرون الحسنات ولا يبددونها بعد تحصيلها، لأن العبرة بعد تحصيل الحسنات أن تحفظها. الناس يبددون الحسنات، ومن عجب أن الناس إنما يهدون حسناتهم لا إلى من يحبونهم، إنما إلى من يكرهونهم. كما قال الحسن البصري رحمه الله، قال: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبوي. الغيبة حق العبد، فإذا لم تستحله فالحساب يوم القيامة بالحسنات والسيئات. ورط نفسه المغتاب، ورط نفسه، وإذا ورط نفسه فلا بد من إقامة الحق والعدل. ويوم القيامة لا درهم ولا دينار، وإنما هي الحسنات والسيئات، فيستوفي منك إذا لم تستحله في الدنيا، لابد أن يستوفي منك يوم القيامة، فيأخذ حينئذ من حسنات. إذن أنت تهديه حسنات، تنصب وتتعب وتجاهد في فعل الخيرات والأعمال الصالحات، ثم من كرمك توزع حسناتك على أعدائك، لأنك لن تغتاب إلا من تبغضه. هل تغتاب من تحبه؟ أنت لن تغتاب إلا من تبغضه وتكرهه، فهذا منتهى الجود والكرم، أنك من جودك ولا حاف. تعطي أعداءك حسناتك التي كابدت ما كابدت لتحصيلها، هذا منتهى قلة العقل وسفاهة الرأي وطيش التفكير. لذلك قال الحسن البصري رحمه الله: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبوي، فهما أولى بحسناتي، لهما علي حق، فأغتاب أبوي ليأخذ من حسناتي لو كنت مغتابا. وقد قال الإمام البخاري رحمه الله: لكي تعرف كيف يتبوأ من يتبوأ سنام العلم ودروة المعرفة، وكيف يحقق من يحقق من الأئمة مقامات العلماء البررة الأتقياء الربانيين، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام. قال: ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام. انتهى الأمر، نهى الله عنها ينتهي، نهى عنها الرسول ينتهي، لا يجترئ. أيجترئ على أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ولكننا لا نحسب المسألة هذا الحساب الصحيح. نحن قوم في غفلة، نحن قوم غافلون، ومنا قوم مغفلون، لا بأس، قوم غافلون. لما جاء رجل قتات إلى الحسن رحمه الله فقال له: إن فلانا قال فيك كذا. فقال الحسن: يا غلام، إيت بطبق من تمر من رطب فاذهب به إلى فلان، إلى من اغتابه. فقال له النمام: عجبت لك، أقول لك قال فيك كذا وتهدي إليه؟ فقال: للذي أهدى إلينا من حسناته أحب إلينا من هذا التمر، للذي أهدى إلينا من حسناته أحب إلينا من هذا التمر، جزاه الله خير، أهدانا حسنات خالصة بدون تعب منا ولا نصب ولا مشقة، فنهدي إليه تمرا يأكله ويصير إلى ما تعلمون، وأما الحسنات فلنا. فالإنسان يجتهد لتثقل يوم القيامة موازينه، وإذا ما نشرت الدواوين يوم القيامة كان ديوانه لائحا يؤتيه الله تبارك وتعالى به الخير والنجاح والفلاح. مما ذكر الإمام أحمد في أصول السنة ما يتعلق بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعده له الله تعالى يشرب منه المؤمنون، ومن سقي منه كأسا لم يجد بعده صدى أي عطشا. الحوض في عرصات القيامة المورود للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. روى أحاديث الحوض 40 صحابية، وكثير منها أو أكثرها صحيح ثابت كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله. العرصات جمع عرصة، وهي المكان المتسع بين البنيان كالساحة، والمراد به هنا مواقف القيامة، في عرصات القيامة في مواقفها. الحوض في الأصل مجمع الماء، والمراد به هنا حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أجمع أهل السنة على إثبات الحوض، وخالفت في ذلك المعتزلة فلم تقل بإثبات الحوض، وأول النصوص الواردة في الحوض وأحالوها عن ظاهرها، وأجمع على إثبات الحوض السلف وأهل السنة من الخلف، وأنكرت ذلك طائفة من المبتدعة وأحالوه عن ظاهره، وغلوا في تأويله من غير استحالة عقلية ولا عادية تلزم من حمله على ظاهره وحقيقته، ولا حاجة تدعو إلى تأويله، فحرف من حرف وخرق بتحريفه إجماع السلف وفارق مذهب أئمة الخلف. هل هناك استحالة عقلية أو عادية أن يكون في عرصات القيامة حوض مورود لرسول الله؟ هذا أمر ممكن، فلماذا يلجأ إلى تأويل النصوص هذا الإلجاء القبيح؟ ولكن هي عادتهم، عادة المعطلة المؤولة المحرفة، يحرفون النصوص ويعطلونها عما دلت عليه. وأهل السنة هم أنعم الناس بذلك عينا وأقرهم بذلك نفسا، لأنهم يثبتون ما أثبت الله وما أثبت رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحوض موجود الآن، حوض النبي العدنان صلى الله عليه وسلم موجود الآن، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب ذات يوم في أصحابه فقال: وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. والحديث في الصحيحين عن عقبة بن عامر: وإني والله يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنظر إلى حوضي الآن. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومنبري على حوضي، ومنبري على حوضي. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة. وهذا يحتمل أنه في هذا المكان، ولكن لا نشاهده لأنه غيبي، ويحتمل أن المنبر يوضع يوم القيامة على الحوض. فالحوض موجود الآن كما دلت عليه النصوص، الحوض موجود الآن، ويصب فيه ميزابان من الكوثر، وهو النهر العظيم الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة، ينزلان يعني الميزابين إلى الحوض. وهذا ثابت في صحيح مسلم من رواية أبي ذر ومن رواية ثوبان رضي الله عنهم. زمن الحوض قبل العبور على الصراط أو بعد العبور على الصراط وقبل دخول الجنة؟ زمن الحوض قبل العبور على الصراط، لأن المقام يقتضي ذلك، حيث إن الناس في حاجة إلى الشرب في عرصات القيامة قبل عبور الصراط، كما روى عبد الله ابن الإمام أحمد في زياداته على مسند أبي في الحديث الطويل عن أبي رزين. قال الحافظ في الفتح بعد أن عزاه لابن أبي عاصم في السنة والطبراني والحاكم، قال: وهو صريح في أن الحوض قبل الصراط. فالحوض قبل الصراط لأن المقام يتطلب ذلك، الناس في العرق على قدر أعمالهم، فمنهم من عرقه يوم القيامة إلى كعبين، والكعب العظم البارز في جانب الرجل، ومنهم من عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من عرقه إلى حقويه مجمع الإزار، ومنهم من عرقه إلى كتفيه، ومنهم من عرقه إلى أذنيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، نسأل الله السلامة والعافية. فالناس في هول وكرب عظيمين، فاستلزم الأمر، ولكن النص قاضٍ للعقل، أن الحوض قبل العبور على الصراط. يرد هذا الحوض المؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم المتبعون لشريعته، وأما من استنكف واستكبر عن اتباع الشريعة فإنه يطرد عنه، كما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض، سابقكم ومهيئ لكم أمركم ومعد لكم نزلكم، ولا يرفع عنا رجال منكم ثم لا يختلجن دوني، أي يؤخذ بهم دوني، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. من غير وبدل، من ابتدع في دين الله تبارك وتعالى، اختلج دون حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما كيفية مائه فماء حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أشد بياضا من اللبن، هذا في اللون، وأما في الطعم فأحلى من العسل، وأما في الرائحة فأطيب من ريح المسك كما ثبت به الحديث عن النبي. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. اللهم اسقنا من حوض نبينا يا ربنا، وأنت أنت الرحمن الرحيم. آنيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كيزانه كنجوم السماء، أي في العدد وكذلك في الصفاء، كنجوم السماء بالنور واللمعان، فآنيته كنجوم السماء كثرة وإضاءة، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا حتى على الصراط وبعده. وهذه من حكمة الله رب العالمين، لأن الذي يشرب من الشريعة في الدنيا لا يخسر أبدا، كذلك في الآخرة، من شرب من الشريعة كتابا وسنة على منهاج النبوة بلا بدعة ولا إحداث، سقي يوم القيامة من حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مساحة حوض نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال طوله شهر وعرضه شهر، فهذا يقتضي أن يكون مدورا، طوله شهر وعرضه شهر، لأنه لا يكون بهذه المساحة من كل جانب إلا إذا كان مدورا، إلا إذا كان مربعا تقريبا، للتقريب طوله شهر وعرضه شهر، هذا مربع طوله كعرضه، فلا يكون كذلك إلا إذا كان مدورا. وهذه المسافة باعتبار ما هو معلوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في سير الإبل المعتاد، يصب في الحوض من الكوثر عن طريق ميزابين يصبان في حوض نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هل للأنبياء الآخرين أحواض؟ نعم، لكل نبي حوض، هذا حديث رواه الترمذي وابن أبي عاصم، وأورده الهيثمي في المجمع بلفظ آخر، وفيه مروان بن جعفر وثقه ابن أبي حاتم، وقال الأزدي يتكلمون فيه، وبقية رجاله ثقات. وقال الألباني في الصحيحة، وجملة القول أن الحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح. فإذا بكل نبي حوض، والله عز وجل بعدله وحكمته فما جعل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوضا يرده المؤمنون من أمته، كذلك يجعل لكل نبي حوضا حتى ينتفع المؤمنون بالأنبياء السابقين. لكن حوض نبينا الأمين وأعظم حوض في الموقف، أعظم حوض وأعظم حوض لأعظم نبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسقينا من حوض نبينا، إنه على كل شيء قدير. فهذه بعض العقائد التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة، ووراء ذلك بعض العقائد التي تأتي إن شاء الله تبارك وتعالى مما قرره الإمام رحمه الله في كتابه هذا الذي بين فيه أصول الاعتقاد والمنهج لمن كان متبعا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على منهاج نبوة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. أسأل الله رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يعلمنا ما ينفع، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.